وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلنا إلى تفسير قول الحق عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين: ليس عليك هداهم. قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، فالضمير في هداهم على هذا القول للكفار. إذن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن النفقة وعن الصدقة وعن الإنفاق في سبيل الله تعالى، فناسب أن يبين فيها حكم الصدقة على غير المسلم، فإن كان ذلك على وجه التطوع فهو جائز، وينوي به الصدقة وينوي به أيضا تأليف القلوب، وإن كان فريضة فلا يجوز، لا تجوز الصدقة على الكفار، الزكاة المفروضة. إذن هذا القول الأول يكون الضمير في هداهم يعني الكفار. وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث. هذه الآيات الكريمة جاء فيها النهي عن المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والرياء، وأنفقوا في سبيل الله ونحو ذلك مما أمروا به في الآيات السابقة. فليس عليك أن تهديهم لما أمروا به، إنما عليك أن تبلغهم، والهدى بيد الله. إذن فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك النتيجة. فالضمير على هذا للمسلمين، ليس عليك هدى المسلمين في أن يلتزموا ما أمرتهم به. أنت تبلغهم، هذا فرض وهذا حرام، والعمل عليهم، فيثيب الله تعالى المطيع ويجازي العاصي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إن منفعته لكم، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم، فهذا الله تعالى زكاهم في هذا الوصف: ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذن هذا فيه وصف الله تعالى للصحابة بالصدق والإخلاص، هذا القول الأول. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني ما تنفقون مما يقبل منكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. لمن ننفق؟ قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء متعلق بمحذوف، تقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون، لقوله سبحانه: أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا بالعدو وبالمرض. وفي سبيل الله يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام. لا يستطيعون ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها. إذن خصوص المعنى أنها في المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، رغم أنهم كانوا أصحاب أموال وأصحاب تجارات وأصحاب عقارات، تركوا هذا كله وهاجروا في سبيل الله فصاروا فقراء. فهؤلاء إنما الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حبسهم العدو حبس أموالهم عنهم وأراضيهم ومتاعهم وعقاراتهم وكل ذلك. ولا يستطيعون الضرب في الأرض بالتجارة لعدم وجود مال بين أيديهم. هذا خصوص المعنى. عموم اللفظ يتناول كل من فيه وصف الفقر ممن لا يستطيع الضرب في الأرض، يعني خصوص المعنى جاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وعموم اللفظ في كل من تنطبق عليه هذه الأوصاف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظن الجاهل بحالهم. إذن هنا الجهل ليس مطلقا، هو جهل بحال هؤلاء. يحسبهم الجاهل بهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم، لا يسألون أحدا، يتعففون عن أموال الناس. إذن لا ترى هؤلاء في كل مكان يسألون الناس أو يطلبون المال أو يخبرون بفاقتهم أو يخبرون بضعفهم أو يخبرون بعجزهم. فيحسبهم الجاهل أغنياء، والتعفف هنا هو عن الطلب، يعني لا يطلبون أموال الناس ولا مساعدتهم. ومن من التعفف من سببية، يعني بسبب عفتهم لا يطلبون من أحد شيئا. وقال ابن عطية لبيان الجنس، يعني لكونهم متعففين، تعرفهم بسيماهم، علامة وجوههم. كيف تعرف أنهم فقراء؟ وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة. أحيانا تدخل بين الناس فترى إنسانا فتقول هذا ابن نعمة، وترى إنسانا آخر تقول هذا متعب تعبان أحواله جيد. من أين تشعر بهذا وتشعر بهذا؟ من نضارة الوجه. أحيانا نضارة الوجه تدل أحيانا على حسن الطعام، ومن أناقة اللباس أحيانا، اللباس الجديد الأنيق يدل على حسن الحال. هناك قرائن الناس يرونها، فهذه السمة يفهمون بها، يعرفون أن هذا متعب أو هذا مجهود. وقيل الخشوع. الخشوع أمر معنوي، أما ما سبق من ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة بأشياء حسية. وقيل السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون. يعني كيف يسألون؟ لا يسأل، يقول مثلا إذا سمعت أن هناك مساعدة لا تنسني، لا تنسني نهي ليس طلب ليس أمرا، إذا سمعت أن هناك مساعدة فلا تنسني فقط. لا يتصل كل يوم، أنا الذي رأيتك بالأمس تتذكر؟ نعم، طيب إن شاء الله في اليوم التالي. أنا فلان الفلاني هل حصل معك شيء؟ اليوم الثالث، يعني طال الأمر وعدتني منذ يومين ما في شيء. في اليوم الرابع، اليوم الخامس، ملحاح. بعد ذلك تكتشف أن هذا يقوله لعشرين شخصا، يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان. هؤلاء يسألون الناس إلحافا، فإذا هؤلاء إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون. وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معا، ليس إذا سألوا يتلطفون، لا يسألون أصلا حتى لا يسألون الناس إلحافا، يعني يعتبرون سؤال الناس إلحافا بدون التكرار وبدون الإلحاح، يعتبرونه مجرد السؤال إلحاحا. وباقي الآية وعد، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فعلى مثل ذلك ينبغي على الإنسان أن يبحث، أن يبحث عنهم حتى يتصدق عليهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، الليل كناية عن ماذا؟ عن السر، والنهار عن العلانية. أعاد هذا التأكيد سرا وعلانية، إذن تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في علي رضي الله عنه فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية. وقال أبو هريرة: نزلت في علف الخيل، يعني في شيء لا يفطن له. علف الخيل مهم جدا، هو الذي يحمل الإنسان إلى مقصده، إذا كان إنسان بحاجة إلى الركوب فعلف الخيل بالنسبة له أهم من المال. فهذه وجوه الصدقة: السر منها والعلانية منها وبالليل منها وبالنهار منها، كله فيه أجر. بعكس هؤلاء المتصدقين المخلصين، يوجد صنف آخر من الناس في المجتمعات، الذين يأكلون الربا. أيأكلون الربا؟ ورد في القرآن الكريم: يأكلون الربا، يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال الناس بالباطل. لما كل هذه الأشياء متعلقة بالأكل؟ وجوه الانتفاع كثيرة، لكن في رأس هرم الانتفاعات ماذا يوجد؟ يوجد الأكل. لذلك هو إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني الأكل هو نوع من الانتفاع، لكن هو الانتفاع الأعظم وهو الانتفاع النهائي. فيأكلون الربا ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع. وسواء من أعطاه أو من أخذه، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كم شخص؟ خمس أشخاص، يعني خمس أصناف، خمس أجناس من الناس: المرابين، والذين يعني يدفعون الربا والذين يأكلون الربا، والموظفون الذين يشهدون على ذلك ويكتبونه. هؤلاء كلهم ملعونون. كما لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر كم شخصا، كم صنفا جنسا؟ عشرة: شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وشاربها. ومن أيضا؟ هؤلاء تسعة، عفوا ثمانية، كم بقي؟ حاملها، حاملها والمحمولة إليه. فهؤلاء أصناف كلهم ملعونون. أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية ومن؟ والرائش بينهما. هذا أهم، أهم منهما، الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الذي يمشي بالرشوة يدل الراشي على المرتشي. إذن منهج الإسلام في صلاح المجتمع هو سد الذريعة من أصلها. لا يبيح الإسلام شيئا ويمنع نتائجه، أو يعني يسمح بشيء ويمنع عاقبته. الشيء الممنوع يمنع من أصله، من بابه، حتى لا يتذرع أحد إلى الوصول إلى مفسدته الكبرى. فالآن من السخرية المعاصرة يكتبون لك على علبة التدخين، يضعون لك مريضا صورة مريض ويكتبون التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والرئة والشرايين. هذه نهاية السخرية بالعقل البشري، نهاية السخرية من الذي وضع هذا، والسخرية الأكبر ممن اشتراه. يقرأ الإنسان هذا سم، يؤبشر تفضل يدفع ثمنه، أعطني سما. أليس هذا سخرية؟ سخرية، سخرية العقل البشري. إذن الذي وضع الصورة ليس عنده حس المسؤولية. ما دمت قادرا على وضع الصورة وإلزامها أنت قادر على منعه، وما دمت أنت تقرأ هذا أنت قادر أن لا تشتريه. إذن ساخر ومسخور منه. هكذا الضحك على الشعوب. أما في الإسلام، إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالأشياء المنصوص عليها منصوص عليها، الخمر ونحوه. الأشياء المختلف فيها أو التي فيها بين العلماء كلام، ينظر إلى ما استقر عليه قول أهل العلم آخرا. فإذا استقر قول أهل العلم أن هذا محرم فيدخل أسبابه وعلاقاته حكم التحريم ونحو ذلك. إذن الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، والربا في اللغة الزيادة، هذا المعنى اللغوي. كل معنى من المعاني الشرعية مستند إلى معنى لغوي، ثم يجعل هذا المعنى اللغوي له اصطلاح خاص. فالربا الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة. إذن عدة أصناف من البيع حرمها الله تعالى لوجود الربا فيها، أكثرها راجع إلى الزيادة. فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي أم تربي؟ مثلا اشترى مني شيئا، كم ثمنه؟ 10. قال: أعطيك ثمنه بعد أسبوع. طيب، جاء بعد أسبوع قال: والله ما عندي 10. طيب، اذهب أسبوعا آخر صار 12. بعد أسبوع هات 12 ما وجدت. طيب، اذهب أسبوعا صارت 16 أضعافا مضاعفة، يعني 2 ثم 4 ثم بعد. هذا يسمونه فائدة بسيطة وفائدة مركبة، ويتضاعف فيصير المال الربوي أكثر من ماذا؟ من القيمة الأصلية، من الدين الأصلي. هؤلاء يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. فهذا الذي تعرفه العرب، أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. الطالب يعني الدائن صاحب الدين، فيصبر. لما لا يصبر؟ يعتبره نوعا من تنمية المال، نوعا من العمل. ثم إن الربا على نوعين، ربا النسيئة وربا التفاضل. هذا الذي ذكرناه الآن هو ربا النسيئة، النسيئة بمعنى التأخير، كل ما تأخرت ماذا يترتب عليه؟ مبلغ من المال، هذا ربا النسيئة. أو في صورة عند المرابين، أعطيك دينا ولو لم تتأخر أخذ بدل الدين زيادة، يعني أنت محتاج ومضطر وتريد المال بأي طريقة، أقول لك تفضل هذا 1000 ترده 1100، هذا ربا النسيئة، يعني بعد تأخير يكون هناك زيادة مقابل التأخير. وربا التفاضل، ربا التفاضل، مثلا عندي ذهب مصوغ فأشتري أبيعه بذهب نقدي، فيكون هناك في وزنهما فرق، مثلا هذا 70 جرام وهذا 50 جراما، في فرق بينهما 20 جرام. البائع والمشتري بما يفسرون 20 جرام؟ يفسرونها بأجرة الصياغة، نهي عن ذلك شرعا، لا تبادل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني 70 غرام ب70 غرام. فيأتي واحد يقول هذا فيه نقش، فيه صياغة، فيه صنعة، يأتي الحكم الشرعي، تبيع وتشتري، يعني تبيع الذهب بالمال وتشتري المصوغة بالمال بوزنه، لا تبادل هذا بهذا مع اختلاف الوزن. فهذا يسمى ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة. في ماذا يدخل ربا الفضل وربا النسيئة؟ كلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، يدا بيد، مثلا بمثل. إذن هنا في الحديث كم صنفا ذكر؟ 6 أصناف، ذكر 6 أصناف. هذه 6 الأصناف المذاهب 4 اعتمدت هذا الحديث وقاست عليه، يعني لم تقتصر على المنصوص عليه في هذا الحديث، قالوا هناك قياس، فيقاس على الذهب والفضة الأثمان، ما يعده الناس ثمنا، يعني أو العلة في الذهب والفضة الثمنية. والأصناف 4 الباقية، الملح والتمر والشعير والبر، الحنفية نظروا إليها مع الذهب والفضة، قالوا العلة فيها جميعا الوزن أو الكيل، يعني هذه الأشياء إما أن توزن بالميزان أو تكال بالكيل، الكيل حجم، الوزن غرام كيلو غرام، الكيل حجم صاع مد، الآن في عصرنا لتر ونحوه. فقالوا إذا اتحد الجنس، اتحد جنس الأشياء من الموزونات أو من المكيلات فيكون ربويا، كل شيء، كل الأصناف، كل شيء في الدنيا اتحد الجنس مع كونه مكيلا أو كونه موزونا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الربا. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فنظر إلى الذهب والفضة فرأى أن العلة فيها كونها ثمنا، ونظر إلى الملح والبر والشعير والتمر فوجد أن العلة فيها كونها قوتا. ما معنى قوت؟ يعني طعام يدخر. الشافعي رحمه الله تعالى نظر في الذهب والفضة فوجد فيها علة الثمنية، ونظر في الأصناف الأربعة الباقية فوجد فيها علة الطعم، طعم كونها مطعومة. ما الفرق بين القوت وكونه مطعوما؟ القوت خاص بما يدخر، المطعوم يدخل فيه كل شيء مطعوم، فيدخل فيه الأدوية ويدخل فيه الفواكه، يدخل فيه كل الأشياء. أما على قول الإمام مالك هو المدخر فقط. إذن ما أشد المذاهب في الربا؟ مذهب الحنفية، كل جنس مكيل موزون يدخل فيه الربا. وما أضيقها؟ مذهب الإمام مالك في الثمنية والإدخار، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الوسط. قال: فهذه الأصناف لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا، لا بد أن يكونا متساويين، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الذهب والفضة لا يمكن التماثل فيهما، يجوز التفاضل، لكن ما الشرط؟ أن يكون يدا بيد. لا تشتري ذهبا بفضة والتسليم بعد غد، هذا يدخل فيه الربا. تشتري مباشرة، خذ هات، أعطني خذ، وهكذا. طيب، وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. النقدان هما الذهب والفضة، ومن الطعام الذي يؤكل. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام، يعني الذي يحفظه الناس ولا يفسد. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يحرم في كل طعام. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره، كل شيء يكال يوزن يحرم. إذن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. فحتى لا يعترض عليك مرابي يقول أنا أستيقظ صباحا كل يوم نشيط، ممكن يلعب رياضة أيضا، ممكن يضرب الجدار فيسقط، يقول ما حصل لي شيء، كيف تقولون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ أين مورد الآية؟ مورد الآية عند قيامه إلى النشور، ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط، والناقة تخبط خبط عشواء، أو فلان يخبط خبط عشواء. من هي العشواء؟ الناقة التي فقدت بصرها أو التي في بصرها شيء، فتضرب في الأرض لا تفهم أين تمشي، فتفسد على الناس أشياءهم. يتخبطهم الشيطان من المس، والمس الجنون، ومن تتعلق بيقوم، من المس يقوم لا يقوم. ذلك بأنهم، علة ذلك، ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم. هنا في هذه الآية إثبات للمس من الشيطان. الجنون منه مرض عضوي، مرض عضوي ما معناه؟ يعني مرض بدني، مثلا أحد العروق في الدماغ يعني منتهي، يتسبب منه الجنون، هذا مرض عضوي. لكن هناك إنسان سليم، التحاليل ممتازة، القياسات ممتازة، كل شيء ممتاز، لكن فيه شعبة من الجنون تأتيه في بعض الأوقات في بعض الأمكنة. إذن هذا الإنسان فيه مس شيطاني. بعض العلماء المعاصرين المتأثرين بالثقافة المادية الحديثة أنكروا تلبس الجن بالإنس ونحو هذا من القضايا الغيبية. الرد على ذلك هو بآلاف الوقائع التي تحدث للناس في كل بلادهم، في كل أزمانهم، في كل أمصارهم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فهذا أمر مشاهد لا يسع أحدا أن يكابر في إنكاره. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، تعليل للعقاب الذي يصيبهم. وإنما هذا للكفار. لما؟ لأن من يقول البيع مثل الربا، ما حكم هذا؟ هذا يحلل الحرام، تحليل الحرام المنصوص عليه في كتاب الله، ما حكمه؟ خروج من الملة. تحليل الحرام المنصوص عليه في كتاب الله خروج من الملة، وتحريم الحلال المنصوص عليه في كتاب الله خروج من الملة. فإذا من يقول هذا القول إنما البيع مثل الربا، هذا لا يكون مسلما، لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها. ثم قد يأخذ العصاة، أو قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد، يعني العاصي هو الذي يعترف بالمحرم لكن يتجرأ عليه. لذلك قضية مهمة جدا. يوجد في الفكر الإسلامي المعاصر مما يكتبه بعض الناس تسويغ لبعض المحرمات. مثلا انتشر في المجتمع محرمات تعارف عليها الناس وصارت شائعة، فهؤلاء يتجرؤون على الفتوى بأن هذه ليست محرمات، فتقول يا أستاذنا يا سيدنا يا مولانا هذا أمر محرم. يقول دع هذه الفسحة للناس، أتريد أن يأثم الناس؟ طيب إثم الناس وعدم إثم الناس بفتواك أنت؟ يعني إذا أنت أفتيت أنه حلال لا يأثم الناس، يعني كأن الحكم الأخروي مرتبط بمن؟ بك. هذا خطأ، خطأ في التصور، خطأ في الفهم، أيضا خطأ في فهم الناس العامة، أنهم يبحثون أحيانا عن بعض المسائل من يفتيهم بها. يعني فتوى المفتي لا تجعل الحلال حراما ولا تجعل الحرام حلالا. من علم حكم الله تعالى في مسألة وأيقن به، لو أفتاه الناس وأفتوه لا يصير في حقه مباحا، لا يقول والله أفتى فلان أو الجهة الفلانية أفتت أو اجتمع فلان وفلان أفتوا، هذا كله ما له قيمة، استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، هذا ليس في جانب الإباحة، هذا في جانب التحريم، شيء تعلم أنت أنه حرام فتذهب تبحث عن فلان عن فلان وفلان، ابحثوا لنا عمن يجد له فتوى. وفي العصور الأخيرة من شدة سوء هذا الشيء روج بعض الجهال وصفا لأهل العلم والدين أنهم يجدون لها فتوى. لذلك من الطرف عند العوام غير المتدينين، وربما بعض المتدينين أيضا، ربما بعض من ينسب إلى المشيخة، يقولون مثلا إذا فقد شيء، إنسان فقد حقيبة أو فقد شيئا ثمينا، فيقولون اللهم لا تقع بيد شيخ، يعني أنه حتى لا يجد لها فتوى ليأخذها لنفسه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على فقدان الورع عند الناس وعند من يفتيهم. الفتوى مقام خطير، هو توقيع عن رب العالمين، فلا ينظر الإنسان إلى احتياجات الناس فيفتيهم بما يحتاجونه، إنما عليه أن ينظر إلى ما هو القول الأصوب في العلم بدلائله بأماراته بجودة الاستنباط فيه. فبعض المفتين مشربه ما يطلبه الناس، ماذا يوجد في المجتمع يعم ينتشر، يقول رفع الحرج فيفتي الناس برفع الحرج، هذا عبث، ليس هكذا التقوى. فإن أفتاك الناس وأفتوك، ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعي. نعود إلى الأصل الكلام الذي خرجنا منه، فأن يفعل الإنسان معصية وهو معترف بكونها معصية، ثم إذا جاءته نفحة من الله تاب واستغفر وبكى على معصيته، خير له من أن يفعل المعصية معتقدا حلها. اعتقاد حل المعصية أخطر من المعصية نفسها. لذلك أحيانا ترى بعض من ينتسب إلى العلم والدين قلوبهم أقسى من بعض العصاة، العصاة العوام، لأن العاصي العامي يعرف نفسه أنه عاصي فهو يرجو من الله تعالى المغفرة. العاصي طالب العلم أو الذي له صلة بالدين يفلسف الأشياء، يقول لا مو حرام، من قال إنه حرام؟ من قال إنه حرام؟ فيفلسف الأشياء ويجعل لها مسوغات لنفسه ولمن حوله، فهذا خطير جدا، نسأل الله تعالى العافية. وهو من أسباب قسوة القلب. لذلك ترى هذا العاصي الصرف أحيانا قلبه أرق، قلبه يعني خصب، يحتاج إلى كلمة طيبة، إلى تذكرة، إلى وعظ، إلى تذكير بالله عز وجل، فيلين قلبه. أما الآخر لا، هؤلاء اللي قالوا حرام ما يفهمون، هذا فقه موروث، هذا من جيب الفقهاء، من مخلفات العصر العباسي، وأمثال هذه الكلمات التي تنم عن قلة علم وقلة أدب وقلة حياء. نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فإن قيل هلا قيل إنما الربا مثل البيع، لأنهم قاسوا الربا على البيع، هم ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا. العاقل ماذا يقيس؟ يقيس الممنوع على المباح، يعني كان عليهم أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هم ماذا فعلوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. فإن قيل هلا قيل إنما الربا مثل البيع، لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا رد عليهم. أحل الله البيع هذا لفظ عام عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا، وقد عددناها في الفقه 80 نوعا: بيوع محرمة، بيع الغرر، بيع مثلا المزابنة، بيع مثلا الحصات، بيع حلوان الكاهن، ونحو هذه الأشياء من المكاسب. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، يعني النص مقدم على القياس، ما في مكان للقياس مع ورود النص، لذلك مقرر عند العلماء لاجتهاد أين؟ لاجتهاد في مورد النص، إذا جاء نص واضح لا مكان للاجتهاد والقياس، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه، إذن قياسهم فاسد لأن الله أحل البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، يعني جاءته خشية في قلبه وانتفاع بما يسمع من الذكر، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، انتهى كف عن التعامل بالربا، فله ما فلف، أي له ما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم. إذن هذا لمن الحكم؟ لمن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، ماذا يفعل؟ يرد المال إلى أصحابه. وأمره إلى الله، الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. إذن من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف من المال، وأمره إلى الله في التوبة أو في المغفرة. ومن عاد، من رجع إلى مزاولة الربا الآية، يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار. ومن عاد فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة، لكون الآية لكونها في الكفار. يمحق الله الربا، المحق الإنقاص والإذهاب، يمحق الله الربا ينقصه ويذهبه، ويربي الصدقات ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب، والله لا يحب كل كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا. وهذا يدل على أن الآية في الكفار بقوله تعالى كفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا، ثقيف قبيلة عظيمة مثل قريش، كان بينهما ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع. ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة، يعني الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، أي إن لم تنتهوا عن الربا، حوربتم، فأذنوا بحرب، يعني فاعلموا بحرب، ومعنى فأذنوا اعلموا. وقرئ بالمد: فآذنوا، أي أعلموا غيركم. ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب من الله ورسوله مثل حروب الناس؟ ليست مثل حروب الناس، ولله جنود السماوات والأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. متى تأتي الضربة لا يعرف أحد. الله تعالى يسلط ما شاء على من شاء، فإما أن يسلط الناس على الناس، أو يسلط الزلازل على الناس، أو يسلط البراكين، أو يسلط الرياح، أو يسلط البحار، أو يسلط أشياء أخرى، أو يجعل بأسهم فيما بينهم، هذا نوع من الحرب. فالمعاصي الناس تستمرئها، تقول نحن في صحتنا ونحن في قوتنا، فيعيشون غافلين عن تلك الحرب التي أعلنها الله تعالى. فتأتي الحرب فإذا لا قبل لهم بدفعها. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. هذا شأن الربا، ما بالك بالزنا؟ ما بالك بالربا مع الزنا؟ ما بالك بالكفر البواح، شتم الله، شتم رسوله صلى الله عليه وسلم، شتم دين الإسلام؟ إذا كان درهم ربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يشتم الله ورسوله في الطرقات، إذن ما شأن؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله السلامة. لذلك من لم تعظه الحرب فلا وعظه الله. الذي يرى ما يجري ولا يتعظ، لا وعظه الله. بما تعظه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. لكن مثل هذا الإنسان لا يتعظ، الذي رأى الموت بين عينيه بعد ذلك يصر على المعصية، هذا أي علم يعظه؟ أي تذكرة تعظه؟ أي تلاوة قرآن تعظه؟ أي ذكر حديث يعظه؟ هذا رأى الموت فوقه، مع ذلك ما يتعظ. لذلك إخواننا من الشباب والشابات الذين يعيشون في هذه البلاد، أتوا من تحت الحرب، من تحت القصف، لما ترى أخاك على معصية الآن ليس وقت التلطف، ذكره أنت من أين خرجت. أنت أما كنت تحت القصف فنجاك الله؟ ما كنت تحت الدمار فنجاك الله؟ ما خرجت من السجن فنجاك الله؟ ما خرجت من تحت النار فنجاك الله؟ ليش تفعل هذا وهذا؟ فنحن الآن في وضع ترهل، تراخي، الناس لا تنصح بعضها، لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، لا ينهى عن منكر. تنشأ أجيال هنا الآن، نحن لنا 5 سنوات 4 سنوات نشأت أجيال جديدة لا تعرف الحرب، لا تعرف الظلم، لا تعرف الشقاء، لا تعرف من أين أتى آباؤها ولا من أين أتت أمهاتها، يظنون الأمور سهلة ومرتاحة. ينشأ جيل مترهل، يعني نستحي به أحيانا. لذلك نذكر بعضنا بعضا، نحن خاصة الذين جاءوا من تحت الحرب، نذكر بعضنا أشياء لا تليق. اتقوا الله في أنفسكم، من لم تعظه الحرب فلا وعظه الله. ما في الآن والله فرصة محاضرة طيبة، كلمة طيبة، الآن هذا كله صار من الماضي. الحرب أقوى مذكر، الحرب أقوى واعظ، الحرب أقوى محرك، أقوى ما يهز. إذا إنسان ما اهتز ولا تحرك ولا تعظ ولا كذا، وهو مقيم على معاصيه نفسها، إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، بدل ما تبكوا على بلادكم ابكوا على أنفسكم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان تامة بمعنى حضر ووقع، وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة يعني المدين لم يكن معه المال الذي يستطيع به أن يدفع عن نفسه، فنظرة إلى ميسرة، حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر يعني يصبح صاحب مال، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه يعني يؤخذ ثيابه ويؤخذ متاعه ونحو ذلك. ونظر مصدر معناه التأخير، وهو مرفوع على أنه خبر، خبر ابتداء تقديره، فالجواب نظرة، أو مبتدأ وميسرة أيضا مصدر، أو مبتدأ وميسرة أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها ميسرة ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنظاره، يعني إذا كان رجل فقيرا قل له هذا الدين سامحتك به يرتاح نفسيا، أما تقول له طيب أؤجلك شهرا، هذا همه ركبه أيضا شهرا آخر ولا يستطيع أن يفي، فسامحه من البداية أحسن لك وأحسن له. وباقي الآية وعظ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، قيل في هذه الآية إنها آخر ما نزل من القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل آية الدين المذكورة بعد، يعني التي ستأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم فرج عن بلاد المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم احفظ الزبدان ومضايا وبقين لأهلها يا رب العالمين. اللهم اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عن المسلمين كل بلاء وشقاء يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.